صلاة كاملة وسلم سلاما تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل تنحل به القلب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائم وحسن الخواتم ويستسقى محمد الذي تنحل وتنال به الرغائم